بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. الحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وآله، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام، نستأنف إن شاء الله تعالى ما توقفنا عنده في الدرس الماضي. وقد توقفنا في الأسبوع الماضي عند الكلام على كتاب الطهارة وانتهينا منه، ونبدأ إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بكتاب الصلاة من الآداب التي ينبغي علينا أن نتحراها، وينبغي على المسلم أن يهتم بها. والصلاة كما تعلمون علاقة خاصة بين العبد وربه، ويكفي فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذن الإنسان في واقع الأمر على خطر عظيم، إذ أن بصلاته تصلح أعماله أو تفسد أعماله. تستطيع أن تقول نسبة الصلاة إلى سائر الأعمال كنسبة الرأس إلى الجسد، فهل تتصورون جسدا بلا رأس؟ كذلك لا يتصور عمل بلا صلاة. وعندما أقول بلا صلاة إنما أعني صلاة مقبولة، وهذا هو الإشكال إخوتي. في الواقع إشكالنا جميعا القبول. سبحان الله، رحم الله من قال: لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني سجدة واحدة لكان الموت أحب وارد إلي. نعم، لو نعلم أن الله عز وجل يقبل منا أعمالنا لكان أغلى ما نتمناه لحظة، هذه اللحظة التي نموت فيها، ويكون الله تبارك وتعالى قد قبل منا أعمالنا ورضيها منا. ولذلك ومن أجل هذا المعنى لم يكن أحد أبدا يأمن مكر الله، لأنك لا تعلم إن كنت قبلت أو رددت. رحم الله من قال: احذر من جنة عرضها السماوات والأرض لا يكون لك فيها موضع قدم. جنة عرضها السماوات والأرض لا يكون لك فيها موضع قدم، لا حول ولا قوة إلا بالله. القبول إذن هو المطلوب. قال أبو بكر ورويت عن عمر: لو أعلم أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما كنت آمن مكر الله، ما كنت آمن مكر الله. كثير من الناس غرر بهم، يظنون أنهم يعملون الأعمال الصالحة ويظنون أنهم مقبولون عند الله تبارك وتعالى، ويمنون على الله بهذه الأعمال ويمنون على الناس بهذه الأعمال، وهؤلاء المساكين لا يدرون إن كان الله تبارك وتعالى قد تقبل منهم أم لا. ولا شك أن هناك حكمة من إخفاء القبول حتى لا يغتر العبد ولا يركن الإنسان إلى هذه الأعمال، بل يظل قلبه معلق بالله تبارك وتعالى يسأله دائما أن يتوب عليه وأن يغفر له. إن القضية يا إخواني ليست فقط في هذه الأعمال الصالحة التي تفعلها، فأنت لا تدري يا مسكين بوجوه القصور في هذه الأعمال. ولذلك عندما تتأمل أن أكثر العبادات بل كل العبادات تسأل فيها أن تستغفر الله عز وجل بعدها، سن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما تنتهي من صلاتك أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تجد في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. استشكل بعض الناس كيف هؤلاء الذين قاموا الليل كله يعبدون الله عز وجل ويصلون ويدعون ثم يأتون بعد ذلك ليستغفروا في السحر في الثلث الأخير من الليل يستغفروا من ماذا وهم قائمون عابدون لله تبارك وتعالى؟ نعم إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، إنهم يستغفرون من وجوه التقصير التي ربما لا يتصورها الإنسان، فإن الله عز وجل حقيق بأن يعبد حق العبادة، إن الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يعبده حق العبادة إلا من رحم من خلقه، فلا بد من وجه من وجوه التقصير. وكما قلت حسنات الأبرار سيئات المقربين، الحسنة التي تفعلها أنت ربما هي عند بعض الناس سيئة، وهذا باب عظيم من معرفة الله تبارك وتعالى، يفتح لمن أدمن قرع الباب، يفتح لمن اجتهد ولج في طريق معرفة الله عز وجل. والمحراب هو بداية هذا الطريق، الصلاة هي بداية هذا الطريق. جاء في الحديث وفي إسناده مقال الصلاة خير موضوع فمن أراد أن يستكثر فليستكثر، الصلاة خير موضوع فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. أقول إن أي دعوة تريد أن تستقيم إلى الله عز وجل لابد أن تدلف من باب المحراب. إن العبادة على رؤوس العباد أحلى من التيجان على رؤوس الملوك، وأعظم هذه العبادات الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن لابد لهذه الصلاة من شكل معين، ليست كل صلاة يصليها الإنسان تكون مقبولة، بل الصلاة المقبولة هي التي قال الله تبارك وتعالى عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة التي قامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتورمت من أجلها قدماه، ولما سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. إخواني هل تتأملوا معي في هذه الكلمة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن حق الشكر على نعم الله عز وجل وهي أكثر من أن تحصى، كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن حق الشكر لا يكون فقط باللسان، لا يكون فقط بالكلمات، إن حق الشكر يكون بالأعمال، الأعمال التي تثبت أنك عبد شكور. ولقد أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبد شكور، فقام لله عز وجل في كل موطن، قام لله عز وجل في كل موطن بما يجب أن يقوم به، قام لله في صلاته، وقام لله في دعوته، وقام لله في جهاده، وقام لله في تعليمه للناس، وقام لله في أداء حق أهله، وقام لله عز وجل في كل موطن، قام لله صلاة حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. إن العبد الشكور هو الذي يعلم حق الله تبارك وتعالى عليه، هو الذي يقوم بأداء هذا الحق، وهو يرى دائما التقصير. التقصير. هذا يجرنا إخوته إلى مسألة هامة جدا، وهي معادلة في علاقة الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه المعادلة لها طرفان، لابد أن تنتبهوا معي جيدا إلى هذه المعادلة. طرفا هذه المعادلة هما: أولا شهود المنة، الطرف الثاني مطالعة التقصير. هذان هما طرفا المعادلة، هذان هما الجناحان اللذان يطير بهما العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ينظر بعين إلى نعم الله عز وجل عليه التي لا تعد ولا تحصى، ليس فقط في بدنه بل في كل شيء النعمة، حتى في بدنه ليست فقط هذه النعم الظاهرة التي في بدنه من أنه يرى أو يبصر أو يسمع أو يتنفس أو يشم أو كذا أو كذا، بل كل نعمة من هذه تضم ملايين النعم. وصدق الله عز وجل حينما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نحن بالطبع لسنا في حاجة إلى أن نعد العمليات الحيوية والكيميائية التي تحدث في جسدك وأنت لا تعلم عنها شيئا إطلاقا، وكيف تتنفس وكيف تأخذ أكسجينا وكيف تخرج ثاني أكسيد الكربون وماذا يحدث في الدم وماذا يحدث في الكبد وماذا يحدث في القلب وماذا يحدث في خلايا مخك، كيف تتكلم. سبحان الله، قضية عجيبة أن يتكلم الإنسان هكذا، بل كيف يقف هكذا، كيف يقف الإنسان هكذا ولا يعني يمكن أن يحدث هذا في أي شيء في الدنيا كما تراه في الإنسان أو في الحيوان من وقوفه هكذا بدون أن يقع أو كذا أو كذا مع وجود الجاذبية الأرضية وإلى خلافه. في الواقع نعم، كيف أن الله عز وجل يعني يمسك السماوات والأرض أن تزولا كما قال سبحانه: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يمسكهما أحد من بعده. وكل هذه تدخل في النعم الظاهرة التي تراها بعينيك، وتحت هذه النعم الظاهرة نعم باطنة لا تراها بعينك. وهذا كله سوى النعم الشرعية: أرسل لك رسولا، وأنزل من أجلك كتابا، وأوضح لك الطريق، وأنار لك السبيل. نعم كثيرة لا تحصى. إن العبد إذا استغرق في مشاهدة هذه النعم ربما تاه عن كل شيء في الوجود. هذه التي سماها ابن القيم رحمه الله منزلة اليقظة، إن هذه النعم تفتح في قلبك طاقة من نور، هذه الطاقة تبصر بها حقائق الأمور. هذه اليقظة التي بعثتك من نوم طويل وحررتك من قيود الشهوات والشبهات، فإذا بنور يخرج من قلبك ترى به حقائق الأمور. هذا النور هو الذي يوقظ فيك قوة الحق، هذا النور هو الذي يوقفك على البصيرة التي تعرف بها ربك، ثم يدلك هذا النور على ما في نفسك من عيب وعلى ما أصبت به من تقصير في حق الله تبارك وتعالى. فإذا اكتملت لك هاتان القوتان، قوة مشاهدة النعمة وقوة مطالعة التقصير، جرك هذا إلى أن تقوم بمقام الشكر لله، جرك هذا إلى أن تعبد الله تبارك وتعالى، إلى أن تأتي إلى بابه وتنزل بضاعتك برحابه وتقول: رباه أجرني، رباه أغثني، إلهي سيدي مولاي، مسكينك بفنائك، عبيدك بفنائك، عبدك بفنائك، عبيدك سواي كثير وليس لي رب سواك. حينها تدخل في صلاتك وأنت مستشعر هذه المعاني، حينها تعبد الله عز وجل على قوة الإدراك ليس على عادتك في الحركات. إن كثيرا منا إخوته ربما جاء إلى صلاته بقلب خال من التركيز، بقلب بعيد عن الخشوع، في حين أن هذا الخشوع هو روح الصلاة، هو أساس الصلاة. فإذا فاته هذا الخشوع فاته كل شيء. إذا فاته هذا التذلل بين يدي الله عز وجل فاته كل خير. ولذلك العبد يحتاج، يعني سوى ما ذكرناه من هذه المعاني، يحتاج إلى 6 جمل من المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة. هذه الصلاة ميتة تحتاج إلى روح، هذه الروح تتضمنها 6 معارف. المعارف 6 هذه، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على بيانها. المعارف 6 هي الآتي: أولا حضور القلب، ثانيا التفهم، ثالثا التعظيم، رابعا الهيبة، خامسا الرجاء، سادسا الحياء. 6 معارف يتدرب على تحصيلها العبد إذا استطاع أن يستحضرها في صلاته، قامت هذه الصلاة فعلا بالتغيير المرجو، قامت هذه الصلاة بتحويله إلى عبد لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يرجوه كل واحد منا، نريد أن نتعلم كيف نكون عبادا لله سبحانه وتعالى. ولكن هذه العبودية إخوتاه لا تأتي من فراغ، وإنما تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مثابرة، تحتاج إلى مصابرة. ولقد صدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه المعية، معية النصر والتمكين والتأييد والرفعة والعزة والرحمة والمغفرة والفتح، هذه المعية إخوتاه لا تأتي من فراغ. لا يمكن أبدا أن تكون خالي الوفاض ثم تأتيك هذه المعية، لا يمكن أبدا أن تكون خاليا مما يقربك من مولاك ثم تنتظر هذه المعية، بل عليك أن تجاهد، وعليك أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك باب الخير حتى تستحق هذه المعية. ولذلك أيضا، والكلام يجر بعضه، لا يظن أحد من الناس أننا كمسلمين نستحق النصر من الله تبارك وتعالى ونستحق التأييد ونحن لم نقم بحق الله عز وجل فينا، فكيف ينصرنا الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء المأفونون الذين يظنون أنهم بالشعارات وبكذا وبكذا هم منصورون، كيف ينصرون؟ الله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن كيف تحصل هذه النصرة؟ كيف يثبت الله عز وجل قدمك وأنت لا تفعل شيئا، وأنت لا تقوم بحق الله تبارك وتعالى؟ لقد نصرت هذه الأمة بالرعب، سلاح جبار، ولكن كيف نستخدمه؟ إن السلاح إخوتاه ليس بحده ولكن بضاربه. لو تصورت رجلا ضعيفا يمسك بسيف لا يستطيع أن يرفعه في الهواء أو يضرب به صخرا فيفلقه، كيف يقوم بحق هذا السيف؟ لقد أتانا الله عز وجل من سلاح النصر والتمكين، ما به نعلو فوق الأمم، وما به ننصر المظلوم ونأخذ للضعيف حقه. ولكن نحن لا نصلح لأن نقوم بهذا الحق لأننا ضعفاء، لا نصلح لأن نمسك بهذا السيف لأننا ضعفاء، وهذا السلاح بضاربه لا بحده. الشاهد أننا نحتاج إلى أن نتفهم أو نحتاج إلى أن نتعلم هذه المعاني الست. المعنى الأول حضور القلب. دخلت في الصلاة وكبرت، قبل التكبير كنت مشغولا في تجارتك، في دراستك، في مشاكلك، في نومك، في كذا في كذا في كذا في كذا، وقطعت كل هذا مرة واحدة ودخلت في الصلاة، وما زال قلبك موصولا بما كنت فيه قبل الصلاة. فمن أين يحضر القلب؟ حتى يحضر القلب تحتاج إلى همة خاصة ترفعك من مرحلة انشغالك بغير الله لتدخل في مرحلة أخرى، وهي الانشغال بالله سبحانه وتعالى. تحتاج إلى أن تستحضر أنك مقبل على ربك، أنك سوف تقف أمام الملك العلام. تحتاج أن تستحضر هذا المعنى فقط في رأسك، تحتاج لأن تستشعر الآن أنك سوف تقوم لتقف أمام ملك الملوك، لتقف أمام ربك، لتقف أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا لن يأتيك إلا بأمرين. الأمر الأول هو الإيمان والتصديق. هذا المعنى الذي نتكلم فيه وهو حضور القلب لن يأتيك إلا إذا حققت أمرين. الأمر الأول الإيمان والتصديق. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. تحتاج أن تحقق في قلبك الإيمان بمعاني ربوبية الله من الخلق، من تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير. وكل معنى من هذه المعاني يحتاج إلى مزيد بيان، ولكن يعني نحن نتكلم على الإجمال. يتصور أن بعض هذه المسائل تدرسها مثلا في العقيدة، وبعضها تدرسها في الفقه، وبعضها كذا وبعضها كذا. فأنا أقول جملا عامة، أنت تحصل بعد ذلك هذه المسائل، ونحن نشير إن شاء الله تعالى بعض الإشارات إلى بعض المعاني. فأقول تحتاج إلى الإيمان، وهذا الإيمان يتضمن الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، من إيمانك بتفرده سبحانه وتعالى بالخلق فلا يخلق غيره، بتفرده تعالى بالرزق فلا يرزق سواه، من تفرده تبارك وتعالى بالملك فلا حكم إلا له، بتفرده سبحانه وتعالى بالتدبير فلا يدبر الأمر إلا الله. صدق الله تعالى إذ يقول يدبر الأمر، وما دام الله تبارك وتعالى هو المدبر فلا ضار إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله. فمن أي شيء يخاف العبد حينئذ؟ من أي شيء يتحرك قلبه لغير الله سبحانه وتعالى؟ إذا استثنينا يعني ما يأتي للعبد من أمور طبعية وجبلية لا يستطيع أن يدفعها، إنه لا يخاف في الحقيقة إلا الله، لأنه آمن بربوبية الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه الذي له الخلق والملك والرزق والتدبير. ثم يأتي بعد ذلك إلى الإيمان بألوهيته، وأنه لا يصرف شيء من العبادة من وجوه التقرب مما يحبه الله إلا لله سبحانه وتعالى. لا يصرف شيء مما يجب أن يكون لله إلا لله سبحانه وتعالى، سواء في الأقوال أو الأفعال الظاهرة أو الباطنة. ثم إيمانه بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا باب عظيم من أبواب العبودية. كل هذه الأشياء إذا استحضر في إيمانه بأسماء الله عز وجل وصفاته أن الله سبحانه وتعالى هو السميع يسمع كلامه، وأنه البصير يرى مكانه، وأنه الخبير يعلم بحاله وبخلجات نفسه وبمكنون صدره، إذا عرف أن الله عز وجل هو الغفور وهو الرحيم وهو اللطيف تحركت أشواقه إلى رحمة الله، وتحركت أشواقه إلى مغفرة الله تبارك وتعالى. إذا علم أن الله عز وجل هو القاهر، وأن الله عز وجل هو القادر، وأن الله عز وجل شديد العقاب، خاف واستعد وانتبه وتهيب من أن يخالف ربه سبحانه وتعالى، يخاف من حلول سخط الله عز وجل عليه. وهكذا يتقلب العبد بين صفات الجلال والجمال والكمال، فيتحصل عنده جملة من المشاعر والمعاني تدفعه حينما يدخل في هذه المشاهدة المباشرة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، في هذه العلاقة المباشرة حينما يدخل في الصلاة، أن يكون منتبها غاية الانتباه، أن يكون مستعدا تماما لأن يدخل على الله عز وجل. شتان بين رجلين، رجل يصلي وهو خاشع تماما لله سبحانه وتعالى، لا يظهر على جسده شيء، وإنما كل ذلك في القلب، وآخر نفس الوقفة ونفس المكان ونفس الحركات ولكنه لاهي الغافل. هذا يتعامل بمعاملة مع الله معينة، وهذا يتعامل بمعاملة معينة مع الله. فإذا حضور القلب هذا يحتاج إلى إيمان وتصديق بالله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أمر آخر، وهو أن يستحضر حقارة الدنيا، وأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى حقير، فلماذا ينشغل به؟ احذر أن تكذب على الله سبحانه وتعالى وأنت تقول الله أكبر، ثم بعد ذلك مشغول بغير الله سبحانه وتعالى، فتكون بذلك قد كذبت وأنت تقول الله أكبر. أنت تقول الله أكبر أكبر من انشغالي بدنياي، أكبر من انشغالي بأموالي، أكبر من انشغالي بأولادي، أكبر من انشغالي بحياتي، أكبر من كل شيء، ثم بعد ذلك تخالف وتكون في صلاتك مشغولا أو مشغول بغير الله سبحانه وتعالى. تحتاج إذن إلى هذين الركنين، الإيمان والتصديق الجازم بالله سبحانه وتعالى على هذه المعاني التي ذكرناها، إضافة إليها أقسام الإيمان التي جاءت في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم الأمر الثاني وهو استشعار حقارة الدنيا، فيورثك ذلك دفعا للخواطر الشاغلة، يورثك ذلك قطعا للعلائق التي تتعلق بها. بعد حضور القلب يأتيك المعنى الثاني من المعاني الستة التي ذكرناها، المعنى الثاني وهو التفهم. هذا يختلف عن حضور القلب، هذا أمر زائد على حضور القلب. ربما تكون حاضرا مع اللفظ الذي تقوله لكنك لا تفهمه، يعني الآن مثلا أنت في غاية التركيز وأنت حاضر وتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا، لكنك ربما لا تفهم معنى الحمد، وربما لا تفهم المراد بأنه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، ربما لا تفهم كيف تعبده في قوله تعالى إياك نعبد، كيف تستعين به في قوله تعالى وإياك نستعين. التفهم إخوتاه أمر عظيم جدا، يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا. أنت تقول سبحان ربي الأعلى، وأنا أقول سبحان ربي الأعلى، ولكن منا من يفهم ومنا من لا يفهم. كيف تستحضر أو ما الذي تستحضره وأنت تقول سبحان ربي الأعلى أو وأنت تقول سبحان ربي العظيم؟ ما هي هذه المعاني التي تستحضرها و تريدها على قلبك وأنت في هذا المقام. ربما بعض الناس لا يفهم أصلا معنى كلمة سبحان، وكلمة سبحان إخوتاه من سبح يسبح سبحان، وهي من صيغ المفاضلة ومن صيغ المبالغة، فمعناها تقدس الله سبحانه وتعالى وتنزه الله سبحانه وتعالى وتعالت أسماؤه وصفاته وجل سبحانه وتعالى عن أن يشبه شيئا من مخلوقاته أو أن يوصف بشيء من النقائص. فباب واسع وأنت تجول بخاطرك فيما لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، باب واسع وأنت تقول سبحان ربي الأعلى، هذا ربي الذي على فوق كل شيء وله صفات الجلال والكمال، وتنزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، وتجول بخاطرك في هذه المعاني التي تحتوي على تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه وتذكر كل معاني الكمال لله سبحانه وتعالى، أنت تدور بقلبك في كل هذا وأنت ساجد أو وأنت راكع، هذا من التفهم. وهكذا مع كل كلمة تقولها، هكذا مع كل كلمة تقولها في الصلاة. ولذلك لا غروة أن تأتي مثلا وتسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بآية حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا مقام التفهم يا إخوان، يعني يتفاوت الناس فيه تفاوتا شديدا حسب ما أوتي كل من العلم بالله سبحانه وتعالى. فكيف تفتح لك في آية واحدة من أبواب المعارف ما لا يعلمها إلا الله؟ ومثلا حينما قام بعضهم بقوله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقوم الإنسان بهذه الآية ويجول بخاطره فيما يفعله العاصون والمخالفون وما يفعله المؤمنون، وكيف أن حكمة الله تبارك وتعالى وعدله لا تجعل أبدا الفريقين سواء بسواء، لا يستوي أبدا من آمن ومن كفر، لا يستوي عند الله عز وجل المؤمنون والفاسقون. كيف يدور في ذهنك من المعاني في هذا الأمر حتى ربما يطلع عليك الصباح وأنت بعد لم تشف غليلك ولم ينقضي وترك من كلام الله عز وجل ومن معرفته؟ تدور المعاني في رأسك في كل كلمة تقولها، بدءا من قولك الله أكبر حتى قولك السلام عليكم ورحمة الله، وبعد أن تنتهي من هذا الجو وهذه المعاني التي تسيطر عليك وأنت في الصلاة تقول أستغفر الله، فإن الله عز وجل أحق أن يطاع فلا يعصى، وأحق أن يشكر فلا يكفر، وأن العبد مهما فعل لن يؤدي حق الله عز وجل عليه، ومهما فعل فلن تكتمل عبادته بما لا مزيد عليها، فلذلك يرى مع كل ما فعل التقصير في جنب الله تعالى فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو العبد، هذا هو العبد الذي يستشعر معنى العبودية. لا شك يا إخواني أن مقام التفهم هذا يحتاج إلى مزيد علم ويحتاج إلى مزيد دراية في أشياء كثيرة، والإنسان إذا وضع رجله على الطريق، إذا سار في طريق الله عز وجل، تتفتح أمامه كل يوم معارف جديدة يدخل بها على الله سبحانه وتعالى. ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح لأحدنا في صلاته ما لم يكن يتوقع أبدا أن يفتح له فيها أو أن يفتح له فيها. بعضهم كان يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وهو يصلي، اللهم افتح لي من أبواب رحمتك ما أدخل بها عليك، اللهم افتح لي من فواتح خيرك وفضلك وكرمك. يفتح له في الدعاء، يفتح له في الثناء على الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن دعاء الله عز وجل هو العبادة، كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، وكما قال عمر والله لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، كي يوفق العبد إلى أن يدعو الله عز وجل. هذه مسألة خطيرة لا تكون لكل أحد. إن الله عز وجل وعد ووعده هو الحق، ادعوني أستجب لكم، لكن كيف تدعو الله سبحانه وتعالى وتكون ممن لا يعتدي في الدعاء وممن يرفع دعاؤه ولا يرد؟ إن كنت من هؤلاء فحي هلا بك وهنيئا لك، وحينئذ سوف يفتح الله عز وجل لك أضعاف أضعاف أضعاف ما تتخيله أو ما تظنه أو ما تقوله بلسانك. جاء في الحديث في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتح له من أبواب الثناء على الله عز وجل ما لا يعرفه، وهو رسول الله وهو أكثر الناس عبادة لله سبحانه وتعالى وأكملهم عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن يفتح له من المحامد والدعاء ما لم يكن يعرفه من قبل، حتى يسأل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يشفع لأهل الموقف فيزيل عنهم هذا الوضع من اقتراب الشمس من الرؤوس، ويبدأ الحساب ثم يشفع لأمته بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي بعد ذلك إخواني بعد حضور القلب والتفهم التعظيم، وهو المعنى الثالث. والتعظيم أمر أيضا وراء التفهم ووراء حضور القلب. قد حضرت بقلبك ووقفت بكل مشاعرك وقلبك وتركيزك مع الله سبحانه وتعالى وأنت متفهم لما تقول، لكن التعظيم شعور زائد بحقارة النفس وخستها، شعور زائد بعظمة الله تبارك وتعالى وبملكوت الله سبحانه وتعالى. والتعظيم أمر زائد على كل ما سبق، يتولد من معرفة الله سبحانه وتعالى ويخرج منه الذل والانكسار. فإذا ما حضر القلب وتفهم ما يقول وعظم في عينه وقلبه هذه المعاني التي يفهمها أورثه ذلك ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتراه منكس الرأس دامع العين ذليل النفس، يشعر بانكسار، يشعر بحزن. وكل هذه المعاني جاءته من مطالعة التقصير ومن عظمة الله سبحانه وتعالى ومن رفعة الله تبارك وتعالى ومن كثرة هذه النعم التي لا يستطيع أن يشكرها، وفي المقابل معاص وذنوب وتقصير وتخلف وتأخر وتراخ وعجز وخور وبعد عن رحمة الله، وشعور بوحشة في القلب لا يزيلها إلا الأنس بالله والشوق إليه، كما قال ابن القيم رحمه الله. يتولد عنده بعد ذلك من هذا الحضور ومن هذا التفهم ومن هذا التعظيم هيبة، شعور بالهيبة زائدة على التعظيم جاءت من هذا التعظيم. ثم إذا بهذه المعاني الأربعة من حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة تورث له نتيجة، هذه النتيجة هي الرجاء. الرجاء الظن الجميل في الله سبحانه وتعالى، ورجاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يلطف به وأن يكرمه وأن ينعم عليه. هذا الرجاء في وعد الله عز وجل بالجنة، الرجاء في النجاة من النار، نتيجة لكل هذه المعاني التي مرت عليه وهو في الصلاة. فإذا ما خرج من صلاته جاءه معنى الحياء، وهو في نهاية الصلاة جاءه معنى الحياء الذي نتكلم فيه أو الذي ذكرناه من قليل، وهو شعوره بالتقصير. هذا الشعور بالتقصير يظهر في الحياء، إنه لا يرفع عينه إلى السماء، إنه ينظر موضع سجوده، تدمع عينه، يضع كفيه في وجهه ويبكي ويقول: إلهي، سيدي، ربي، أغثني، لا مغيث لي سواك، ولا منجٍ لي سواك، ولا باب لي سواك، ولا يرحمني أحد سواك، ولا يغفر لي أحد سواك. يستشعر أنه حتى ولو نجا يوم القيامة فيا حسرتاه ويا ضيعتاه من التقصير في الدنيا، كما قال بعضهم: وسوءتاه وإن غفرت. قال بعض السلف رحمه الله في مناجاته: وسوءتاه وإن غفرت، وسوءتاه وإن عفوت، حتى ولو عفى الله فكيف بك حينما يعرفك بأعمالك ويعرفك بذنوبك فتقر بها. وسوءتاه وإن غفر، وسوءتاه وإن عفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتاه، هذه المعاني الستة التي ينبغي أن يستحضرها العبد في صلاته، هذه هي روح الصلاة. وباختلاف المعاني التي ذكرناها ينقسم الناس إلى قسمين: من يتم صلاته ومن لا يستطيع، ومن لا يستطيع أن يتم صلاته. ينقسم الناس إلى غافل لاه وإلى خاشع ذاكر، وحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه، وموقع نظر الله سبحانه وتعالى من قلب العبد دون ظاهر الحركات. ولذلك عاب من عاب على من يعبث في لحيته أو يحرك يده كثيرا أو رأسه كثيرا في الصلاة، ويقول: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إخواني الكرام، هذا بعض ما يعني يسر الله عز وجل لنا بيانه من هذه المعاني، ويعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في درسنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. الإخوة الكرام، حياكم الله وبياكم. أيضا هناك مسألة أحب أن أنتهي منها حتى نكون قد انتهينا مما يتعلق بالصلاة. طبعا في الكتاب سوف تجدون بعض المعاني التي ذكرناها، وتجدون آدابا تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة، فهذه تقرؤونها إن شاء الله تعالى، فهي من الآداب الهامة. هذه تقرأ على أنها يعني كما يقولون عناوين، يعني مثلا في آداب تتعلق بصلاة الجمعة وهي نحو من 15، فذكر أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف وغسل الثياب، فتحفظون منها ما تستطيعون أن تحفظونه، وهكذا حتى تنتهي الآداب 15، وتكون هذه الآداب دليلا لنا على ما ينبغي أن يفعله الإنسان في هذا اليوم المبارك. كذلك فيما يتعلق بذكر النوافل، يعني هذه لا تدخل معنا في دروسنا، ولا في وكذلك ما جاء بعدها من الكلام عن أوقات النهي عن الصلاة. ففيما يتعلق بالصلاة نحن فقط ملزمون بالآداب الباطنة التي ينبغي أن يتحراها العبد في الصلاة، وآداب الجمعة. يأتي معنا فقط في درسنا اليوم المسائل التي تقطع على الإنسان الاشتغال بالله سبحانه وتعالى، وتقطع على الإنسان خشوعه في الصلاة. وهذه الأشياء إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة. فإذا كانت ظاهرة، كما مثلا كمن يشتغل في الصلاة بالنظر إلى أشياء فيها أعلام أو فيها يعني زركشة أو كذا أو كذا، أشياء تشغل الإنسان في الصلاة، فهذه ينبغي أن يتحرز من الصلاة في هذه الأماكن، وينبغي أن يكون نظره محل سجوده، وأن يقترب من القبلة ما استطاع، أو أن يتخذ ساترا ما استطاع. نعم، هذا بالنسبة للأشغال الظاهرة، هذا بالنسبة لما يشغل الإنسان ظاهرا، والغالب أنه ليست المشكلة في ذلك، وإنما المشكلة فيما يشغل الإنسان باطنا. وعلاج ما يشغل الإنسان باطنا أن يرد النفس قهرا، كما قال الشيخ رحمه الله، أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة، يعني ينشغل بما يقول في الصلاة، وإذا جاءه الشيطان يستعيذ بالله عز وجل منه، ثم يقبل على صلاته أو يقبل على ما يستمعه من إمامه، ويركز تماما فيما يقال، فهذا يرد النفس قهرا إلى الخشوع في الصلاة. وينبغي عليه أن يستعد لهذه الصلاة كما قلنا باستحضار المعاني السابقة قبل الدخول في الصلاة، ويجدد على نفسه ذكر هذه المعاني حتى تتمكن منه، فلا تشغله الدنيا ولا تشغله المشاغل عن الصلاة. هذا ما أردت أن أقوله، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.